إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس يا ربنا أبطل حسدا وحقدا على نعمك لنا يا ربنا حاسدين من حاسدين وحاقدين وظالمين وجاحدين وكافرين أعذنا من حسد شديد على نعمك يا ربنا على جمال وهبته وعلى نعمك التي أعطيتها يا ربنا إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة على عقل رزين وفكر سديد وعلى دين قويم وعلى طيبة القلوب وعلى صحة وعافية أبطل هذا الحسد الشديد والعيوب على اصطفائك واجتبائك يا ربنا على نعمك يا ربنا على حكمة بالغة على المال والبنين على حسن الأجساد وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إني اصطفيتك على الناس يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إني اصطفيتك على الناس وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار إني اصطفيتك على الناس هذا الذي كرمت علي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تفضيلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إني اصطفيتك على الناس وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إني اصطفيتك على الناس وإنك لعلى خلق عظيم فتبسم ضاحكا من قولها إني اصطفيتك على الناس ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فجعله من الصالحين إني اصطفيتك على الناس هذا الذي كرمت علي فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم إني اصطفيتك على الناس المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا كلا هدينا وهديناهما الصراط المستقيم تمشي على استحياء وحفظناها من كل شيطان رجيم إني اصطفيتك على الناس وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إني اصطفيتك على الناس فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب نعم العبد نعم العبد إنه أواب إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس اللهم اطل يا ربنا الأحفاد والعيون على دين واستقامة وعلى خلق عظيم على خلقة مباركة طيبة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة. أطل يا ربنا هذه الأحساد كلها والعيون على ما أتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل الأحساد كلها والعيون يا ربنا فعلى ما آتيت ووهبت وأنعمت يا مولانا. بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم بسم الله من الأحساد والعيون من الأحساد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا من العمال والأقارب والمعارف والخادمات. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها حصلت في الأسواق وفي المتنزهات وفي قاعات الأفراح. اللهم أطلها يا ربنا أصابت في المناسبات والأعراس. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها أحسادا شديدة وعيونا لامة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا إجابة إعجابا. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا إعجابا. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا الأحساد والعيون كلها يا ربنا على ما آتيت وأنعمت ووهبت يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا أطلها يا ربنا أصابت الرأس أطلها يا ربنا أصابت الرأس أصابت الرأس. اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس يا ربنا بالسجود لك يا ربنا بالسجود لك يا ربنا وبالركوع لك يا ربنا وبالخضوع لك يا ربنا. يا ربنا أطل يا ربنا ما في الرأس أطل يا ربنا ما في الرأس. اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس في الركوع لك والسجود يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس من دوقة وصداع وآلام وأوجاع وأسقام يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بالركوع لك والسجود. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا نظرات. اللهم أطلها يا ربنا سبب في إغماء وتشنجا وصرعا. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أثرت على التفكير. اللهم أطلها يا ربنا أثرت على التفكير والعقل والإدراك والذهن. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا سببت أذية في الرأس وفي الجسد. اللهم أطلها يا ربنا إني اصطفيتك على الناس. أطل يا ربنا أحسادا وعيونا يا ربنا وأنفسا. اللهم أطلها يا ربنا وعقدا اللهم أحللها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا على ما آتيت وعلى ما وهبت وعلى ما أعطيت يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أفسدت. اللهم أطلها يا ربنا خربت. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أمرضت. اللهم أطلها يا ربنا ضرت. اللهم أطلها يا ربنا آذت. اللهم أطلها يا ربنا على الصرع وعلى وعلى وعلى آلام شديدة وعلى أسقام كثيرة. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا أصابت الرأس والجسد. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أساسها عيون لامة أساسها عيون النظرات نظرت فأثرت أساسها نظرات نظرات نظرات من حاسدين وحاقدين ومعجبين. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها أحسادا شديدة على دين واستقامة على دين واستقامة على أخلاق عالية على أخلاق عالية على أخلاق عالية. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة ونظرات. اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله إني اصطفيتك على الناس آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله إني اصطفيتك على الناس فطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا والأنفس يا ربنا والنظرات أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها يا ربنا من الوالد والولد أبطلها من الرأس والجسد أبطلها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر أبطلها يا ربنا سادا شديدة وعيونا ونظرات أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا أحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا مولانا إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أطر يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون يا ربنا والنظرات وأخرج يا ربنا الأنفس والأسوس يا ربنا مرتبطة بحسد شديد وعيونه اللهم يا ربنا أبطلها وأخرجها يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقد أحللها يا ربنا قوية أحللها يا ربنا قوية نافذة أحل يا ربنا هذه العقد عقد الأحساد والعيون يا ربنا أحللها يا ربنا من الرأس ومن القلب ومن الصدر ومن البطن يا ربنا ومن القفاء ومن الظهر يا ربنا من الدم والعظم والمفصل أحل يا ربنا هذه العقد أحللها يا ربنا وفكها وأخرجها يا ربنا يا ربنا إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إني اصطفيتك على الناس وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على العالمين وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ فظللناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك لهم يا ربنا أجمعين. بارك لنا يا ربنا فيما حسنوا عليه ونظروا عليه وإليه ثم نظر ثم عبس وبسر. فتبارك الله. إني اصطفيتك على الناس. يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا قويا، اطل يا ربنا هذه العينة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا اطله، اطله واطل العين يا ربنا، اطلهما يا ربنا من الظهر، اطل يا ربنا الحسد والعين، اطلهما يا ربنا من الظهر، اطلهما يا ربنا من الرأس، اطلهما يا ربنا من العقل، اطلهما يا ربنا من الجمال، اطلهما يا ربنا من محبة، اطلهما يا ربنا من قرب وألفة، اطله يا ربنا، اطل الحسد والعيون يا ربنا، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل، اطلها يا ربنا بطلها، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما عمله العائن، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد. اطل يا ربنا ما عمله الحاسد. الله اطل يا ربنا ما عمله العائن، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عمله الظالم، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد. الله اكبر. اطل يا ربنا ما عمله الظالم، اطل يا ربنا ما عمله الظالم، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عمله الحاقد، اطل يا ربنا ما عمله العائن، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله، اطل يا ربنا ما عمله فيه وفيها، في الوالد وفي الولد، في الصغير وفي الكبير، في القريب وفي البعيد. اللهم اطل يا ربنا ما عمله، ما عمله العائن، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عمله الناظر، اطل يا ربنا ما عمله الحاسد، اطل يا ربنا ما عمله الحاقد، اطل يا ربنا ما عمله الجاحد، اطل يا ربنا ما عمله الكافر، اطل يا ربنا ما عمله الجاحد، اطل يا ربنا ما عمله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله.